وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب, فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى الباب 43 من كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قائلا: باب قول ما شاء الله وشئت. ومناسبة هذا الباب للأبواب قبله أنه ذكر في الأبواب قبله ما يتعلق بالحلف بغير الله، ثم ذكر باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. والحلف بالله إيمان وتوحيد، والحلف بغير الله عز وجل شرك، وهو في أصله وأكثر أحواله وصوره من عموم شرك الألفاظ المتعلق بالشرك الأصغر، حيث لم يقصد الحالف تعظيم المحلوف به تعظيم عباده. وهذا مناسبة هذا الباب، باب قول ما شاء الله وشئت، لما قبله من الأبواب المتعلقة بالحلف بغير الله، وباب ما في من جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، فإنها كلها دائرة على الشرك الأصغر. في هذا الباب، باب قول ما شاء الله وشئت، مناسبته لكتاب التوحيد أنه في بيان الشرك الأصغر الناقض لكمال التوحيد الواجب، فإن التسوية بين الله وبين المخلوق بالألفاظ من غير قصد التعظيم والتسوية بالتعظيم بين الخالق والمخلوق، فإن التسوية بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق هي شرك أصغر، لأن الواو تقتضي المساواة بين المشيئتين لما قال ما شاء الله وشاء فلان، وهذا شرك أصغر، وهو لم يقصد القائل بذلك أن يساوي مشيئة المخلوق بمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. أما لو قصد التسوية بين مشيئة المخلوق مع مشيئة الخالق فهذا شرك أكبر، وإذا رتب مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بأن قال ما شاء الله ثم شاء فلان فهذا جائز. أما الأكمل أن يفرد الله جل وعلا وحده بالمشيئة ما شاء الله وحده، ولا يثني عليها بمشيئة المخلوق لا بالواو ولا بثم، فإذا كان ثم في الترتيب بين المشيئتين فإن هذا لا يدل على التشريك بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد في بيان الشرك الأصغر في أكثر صوره في التسوية بين المشيئتين، ويكون شركا أكبر إذا قصد تسوية مشيئة المخلوق بمشيئة الخالق في التعظيم وفي الإجلال، حيث لا يصح ذلك إلا لله وحده سبحانه وتعالى دون ما شريك. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه ترجم على هذا الباب، باب قول ما شاء الله وشئت، بحديث قتيلة، وقتيلة هي بنت صيفي الأنصارية أو الجهنية، وهي من الصحابيات المهاجرات رضي الله تعالى عنهن، وحديثها في النسائي، وقد روى عنها هذا الحديث عبد الله بن يسار الجعفي عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه، ورواه ابن حبان وصححه، كما صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة. ففي هذه المسألة لا يسوى بين الخالق وبين المخلوق، لا في المشيئة ولا في غيرها، وإنما إذا احتيج يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا على جهة الجواز، والأكمل والأفضل والأدرى أن يقول ما شاء الله وحده دون أن يرتبها على مشيئة غيره. وفي هذا الحديث أيضا أن اليهود يعلمون الحق ويعلمون مسائل التوحيد وتفاصيلها، فهذا اليهودي خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وخاطب الصحابة بأنكم تشركون، لأنهم يعلمون الشرك الأصغر والشرك الأكبر كما جاء مفصلا في كتبهم وقد بينته رسلهم عليهم الصلاة والسلام. وفيه أن المؤمن يقبل الحق ممن جاء به ولو كان من عند أخبث خلق الله، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قبل الحق، والذي جاء بهذا الانتقاد وهذا الاعتراض هو يهودي من أهل العناد ومن أهل البهتان. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام منع حلف المسلمين بالكعبة، ولا شك أنها بنية معظمة، لكنه نهى عن الغلو فيها في تعظيمها بأن يحلف بها، وأرشد إلى البديل، إلى أن يحلفوا برب الكعبة لا تقولوا والكعبة، وأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن فهم الإنسان إذا كان له هوى أن هواه لا يكون مانعا من قبول الحق من جهته. وسيأتيكم في أواخر كتاب التوحيد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، وقرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الشيخ المجدد رحمه الله في تتمة الباب: وله أيضا، أي للنسائي، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم: مه، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. دل هذا على أن قول ما شاء الله وشئت أنه تنديد، وهو شرك أصغر في الأقوال إذا لم يقصد صاحبها تعظيم النبي تعظيم العبادة، فيكون شركا أصغر مثل يسير الرياء، وقد يكون شركا أكبر كعبادة الميت إذا قصد التعظيم والمساواة بين تعظيم مشيئة الله ومشيئة المخلوق. وفي قوله بل ما شاء الله وحده هذا هو الأولى، أما الجواز فيجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ألا فلننتبه يا رعاكم الله إلى ما يصدر من ألفاظنا مما نقصده أو لا نقصده تقليدا ومشاكلة للناس، مما يكون فيها قدح في كمال التوحيد الواجب أو قدح في أصله. جعل الله عز وجل أقوالنا وأعمالنا ومقاصدنا خالصة لوجهه، لا حظ فيها لأحد غيره، وأورثنا وإياكم مرضاته، فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.